إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله تعالى هي وصيته للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الناس، من أجل التوحيد بني بيت الله العتيق الذي رفع قواعده إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام. وما برح هذا البيت العتيق يطاول الزمان وهو شامخ البنيان في منعة من الله وأمان، تتعاقب الأجيال على حجه ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه، ففي جواره التوحيد وفي رحابه الأمن والخير والبركة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لقد أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بنور ساطع وضياء لامع، أضاء به الطريق وأوضح به السبيل، طهر الله به جزيرة العرب من رجس الوثنية وهيمنة الأصنام، وكان كبير الأصنام هبل بأعلى مكة، وحوله 360 صنما كلها من الحجارة، فطعن فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة حين دخوله الكعبة يوم الفتح وهو يردد قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبعض المسلمين كان يردد: يا عزى كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. وفي الحج أيها المسلمون معان كبيرة من معاني التوحيد تمثلت في منع المشركين من دخول المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة 9 من ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك. وتمثل التوحيد في الحج في رفع الأصوات بالتلبية ونفي الشريك عن الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبهذه التلبية قضى المصطفى صلى الله عليه وسلم على تلبية أهل الشرك التي كانوا يرددونها إبان حجهم ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد تمثل التوحيد في الحج في ركعتي الطواف حين يقرأ المسلم في أولاهما بقل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى بقل هو الله أحد. كما تمثل التوحيد في الحج أيضا في خير الدعاء وهو دعاء يوم عرفة حينما قال صلوات الله وسلامه عليه خير الدعاء هو دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. وتمثل التوحيد في الحج فيما شرعه الله من ذكره وحده يوم العيد وأيام التشريق، واذكروا الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها الناس، إن التوحيد الخالص هو لباب الرسالات السماوية كلها، وهو عمود الإسلام وشعاره الذي لا ينفك عنه، وهو الحقيقة التي ينبغي أن نغار عليها ونصونها من كل شائبة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ عباد الله، على كلمة التوحيد الجليلة بنى المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته، وأقام دعوته وشيد صرحها، وأنشأ جيلا يوحد الواحد الأحد ويبرأ من كل الشركاء المزعومين. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي الحادي الذي لا يمل نداؤه ولا يتلاشى صداه، وعندما يرددها الموحد فهو يقصد أمرين عظيمين، أولهما إحقاق الحق وإبطال الباطل، لأن معنى الكلمة لا معبود بحق إلا الله، فكل ما خلا الله فهو باطل، وما هو إلا وهم عقول مختلة أو خداع حواس معتلة. وثانيهما ضبط السلوك البشري داخل نطاق هذا التوحيد الخالص المنبثق من كلمة التوحيد المشروطة بشروط سبعة متمثلة في العلم بمعناها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، ومتمثلة كذلك في اليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والقبول المنافي للرد، والانقياد المنافي للترك، والمحبة المنافية للبغض. وباجتماع ذلك تتوحد العبادة بكل صورها بحيث لا تكون إلا لله، فلا استنصار إلا بالله، ولا توكل إلا على الله، ولا رغبة ولا رهبة، ولا خوف ولا رجاء إلا بالله ومن الله. ومن ثم يشعر الموحد من أعماق قلبه أن ما دون الله هباء، فلا تروعه سطوة ساط ولا تخدعه ثروة غني، ويستحيل عنده أن يغلب الله على أمره أو أن يقطع شيء دونه. فالتعلق بغير الله عجز، والتطلع إلى سواه ضلال وحمق، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ومن هنا يظهر الفرق شاسعا بين الموحد وبين المشرك، فالموحد عرف خالقه فعبده حق عبادته، والمشرك مكفوف البصيرة تائه عن ولي نعمته، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. أيها الناس، في القديم وفي الحديث أولع بعض الناس بتعدد الآلهة وهي المعبودات، وتعدد الآلهة خرافة هزيلة لفظها الإسلام بقوة، ونبذها نبذ المسافر فضلة الأكال، وتتبع أوهام الناس فيها وهما وهما، فكشف الظلمة ودحض الشبهة. ولا عجب، فالتوحيد الخالص شعار الإسلام الأول في ميدان الاعتقاد والعمل، به عرف ومن أجله حورب، وعليه دار جدل طويل بين أهل الحق وأهل الباطل. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إن التوحيد الخالص هو أفضل طلبة وأعظم رغبة وأشرف نسبة وأسمى رتبة، هو وسيلة كل نجاح وشفيع كل فلاح، يصير الحقير شريفا والوضيع غطريفا، يطول القصير ويقدم الأخير، ويعلي النازل ويشهر الخامل. ما شيد ملك عتيد إلا على دعائمه، ولا زال إلا على طواسمه، ما عزت دولة إلا بانتشاره، ولا زالت إلا باندثاره. وإن معظم الشرور والنكبات التي أصابت أمة الإسلام وأشد البلايا التي حلت بها كانت بسبب ضعف التوحيد في النفوس، وما تسلط من تسلط من الأعداء، وتعجرف من تعجرف، وغار من غار على حياض المسلمين، واستأصل شأفتهم، واستباح حرماتهم، وأيم نساءهم، ويتم أطفالهم، إلا بسبب ضعف التوحيد. وما هجم التتار على ديار الإسلام وفعلوا بهم ما فعلوا إلا بفقد التوحيد، بل لقد بلغ ضعف التوحيد في النفوس مبلغا عظيما، إبان الهجوم التتري لبلاد الإسلام، حتى لقد قال بعض المسلمين من الهلع والجزع: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها الناس، يعيش المسلمون في زمان هرم خيره، شباب شره، نائم رشاده، صاح فساده، قليل منصفه، كثير متعسفه، أفلت فيه شمس التوحيد ونجمه، ودجا فيه ظلام الشرك وظلمه، فتقدم متأخره وتأخر متقدمه، تلاعبت بأهله الأهواء ومزقت جماعتهم النحل والآراء، ركب كل منهم هواه وكافح عما يحبه ويرضاه، فاتخذ بذلك إلهه هواه. قصر فئام من الناس مع التوحيد، فصادموا المنقول وخالفوا المعقول، فاخر ضلالهم بما يبرزون من الضلال ويبدعون من الزيغ، وصار الشجاع العاقل هو المجاهر بالغرائب والمصائب، والأديب الملهم هو الداعي إلى البدع المضلة، فعظم الويل واتسع الخرق واغتلم الداء وأعوز الدواء. هم قوم أزياؤهم أزياء الأناسي، وصورهم صور العقلاء، ونفوسهم نفوس العجماوات، وأخلاقهم أخلاق الطير، يتهافتون على الغفلة والحطة تهافت الفراش على النبراس، ويأرزون إلى النقيصة أروز الدود إلى الميتة مع قرم وجعم واحتدام وضرم. بهؤلاء وأمثالهم ولدت أم الغباء وعقمت أم الذكاء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لقد ابتلي كثير من الناس بالجهل بالتوحيد، فانحازوا إلى أصحاب القبور والتجأوا إليهم وتضرعوا أمام أعتابهم فقبلوها وتمسحوا بها واستغاثوا بأهلها في الشدائد والكروب، بل لقد كثر مروجوها والداعون إليها من قبوريين ومخرفين الذين يخترعون حكايات سمجة عن القبور وأصحابها وكرامات مختلقة لا تمت إلى الصحة بنصيب، والذين ينشدون القصائد الطافحة بالاستغاثات والنداءات التي لا تصلح إلا لفاطر الأرض والسماوات. بل لقد طاف بعض الناس بالقبور كما يطاف بالكعبة المعظمة، وأوقفوا الأموال الطائلة على تلك الأضرحة، حتى إنه لتجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال تعد بالملايين. ولقد أحسن القائل: أحياؤنا لا يكرمون بدرهم، وبألف ألف يكرم الأموات. لقد قصر أناس مع التوحيد فتقاذفتهم الأهواء واستولت عليهم الفتن والأدواء، فمن مفتون بالتمائم والحروس يعلقها عليه وعلى عياله بدعوى أنها تدفع الشر وتذهب بالعين وتجلب الخير. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ولأحمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وإن من المسلمين من قد افتتن بالمشعوذين والدجاجلة الأفاكين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى أنهم يكاشفونهم بأمور الغيب فيما يسمى مجالس تحضير الأرواح أو قراءة الكف والفنجان، وليكاشفوا الناس على حد زعمهم عما سيحدث في العالم خلال يوم جديد أو أسبوع سيطل أو شهر أوشك حلوله أو عام مرتقب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الأربعة والحاكم. وإن من الناس يا عباد الله من هو مفتون بمستقبل الأبراج فيمضي عاصب العينين فاقد البصيرة خلف قراء الأبراج الذين يدعون السعادة كامنة في أصحاب برج الجدي والغنى مستقرا في أصحاب برج العقرب، أما أصحاب برج الجوزاء فيا لتعاسة الحظ وخيبة الأمل، إلى غير ذلك من سيل الأوهام الجارف والخزعبلات المقيتة. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معشر المسلمين واعلموا أن التوحيد هو حق الله على العبيد، وهو إفراد الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والتوحيد هو دين الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أنكره أو قصر في معرفته فهو مزور كبير ومبطل جريء. فيا ويح من تعلق بغير الله أو عبد معه غيره ورضي به مما هو تراب فوق تراب، يا ويحه ماذا دهاه. إن أسلافه الأماجد لم يقنعوا بهذا العالم كله مطلبا وغاية حتى عقدوا من أسيافهم وصالح أعمالهم درجات يمتطون بها ثبج الهواء ويشقون بها حواجز المادة الجافة ليتصلوا بخالقهم ورازقهم، فما هذا المتعلق والرضا بالتراب. لقد كان المشرك الدنس يتلقى لا إله إلا الله فتتمشى فيه فتعقم جسمه ونفسه وتطهرها من معاني الشهوة والفسوق فيروح ويغدو كأنه ملك في أثواب إنسان. فما المتعلق بغير الله ومساءلة الأطلال الفانية؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لقد كان الموحد يتلو قول الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، فيحمل سيفه المثلم ورمحه المحطم فيسايف الأبطال المغاوير فيقذف نفسه في غمرات الجهاد يطعن ويضرب وصدره يعي هذه الآية. فما المتعلق بغير الله وخشية التراب؟ لقد كان الموحد يقرأ قول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فتحول هذه الآية بينه وبين الخلق جميعا وتسد عليه طاعة